يقول الحق تبارك وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ها هو صلى الله عليه وسلم يقارب 40 من عمره، ذاهب إلى الغار، ما يمر بشجر ولا حجر إلا سلم عليه صلى الله عليه وسلم، ويأتيه جبريل بالوحي فيعود فزعا خائفا إلى زوجه خديجة رضي الله عنها وأرضاها يقول: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، وأخبر خديجة بالأمر وقال: قد خشيت والله على نفسي. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وقد قرأ الكتب السابقة فأخبرته الخبر فقال: هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذع أكب فيها وأضع إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما أتى أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وأوذي، ما أتى أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وأوذي. والآن أرى خلل الرماد وميض جمر، وأخشى أن يكون لها ضرام. أقول هذا في وقت لا نزال نسمع عن كثير ممن قل حظهم من مراقبة الله وخشيته والخوف منه، ونسوا حظا مما ذكروا به، لا تحلو لهم مجالسهم، ولا يطربون في حديثهم، ولا ينبسطون في جلساتهم حتى يتناولوا أعراض عباد الله القائمين بأمر الله من علماء الأمة ودعاة الملة ورجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من الذين جردوا سواعدهم لرفيع راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذين بذلوا أوقاتهم وأنفسهم لله عز وجل في وقت خرست فيه الألسن. قالوا وقد سكت الناس، ونطقوا وقد خرست الألسن، وجاهدوا في وقت ركن فيه كثير من الناس إلى الدعة والسكون، وأخلجوا إلى الحياة الدنيا وملذاتها، وتسابقوا إلى الوظائف والمناصب. ومع ذلك فقد قام هؤلاء المخلصون بأمر الله لا يبتغون إلا رفعة وإعلاء كلمة الله ودحر الباطل، وأهله من أعداء الله. تجد هؤلاء الفسقة، بل كثير منهم، يسارع إلى تناول أعراض الدعاء وتتبع عوراتهم والتلذذ بالحديث عنهم في المجالس، يلمز هذا ويتكلم في عرض هذا ويردد ما أشيع عن هذا. لم تتورع ألسنة بعض هؤلاء من اختلاق الأكاذيب وإلصاق التهم بهم وترديد بعض الأباطيل التي تلصق بهم، والتي هي والله من اختلاق أعداء الإسلام وخصومه الذين تتقطع قلوبهم غيظا وهم يرون راية الدعوة إلى الله ترفع في هذه البلاد. لأن هؤلاء المحتسبين من الدعاة والعلماء يقضون مضاجعهم ويفسدون عليهم لذتهم وسكرهم وعربدتهم وفجورهم ودعوتهم إلى منكرهم. ولهذا فإن كثيرا من هؤلاء يلفق التهم والأكاذيب ليرميهم بها، فيتلقفها خفاف الأحلام والسذج من الناس، ويطيرون بها فرحا يبلغون بها الآفاق. أقلوا عليهم، لا أبل لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سدوا، لكن لا ضير ولا ريب، هذه هي سمة الدعوة إلى الله عز وجل. أوذي صلى الله عليه وسلم، قيل عنه بأنه ساحر، وقيل عنه بأنه كاهن، وقيل عنه بأنه مجنون، ورمي في عرضه صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك أتم الله النور وأكمل الدين رغم أنف الكفار والمشركين والمنافقين. خرجت هذه الفئة, خرجت فئة المنافقين يوم عز الإسلام تدعي الإسلام وهي منه براء, تريد ضرب الإسلام ودعاته, فاتخذت النفاق طريقا. ويا له من طريق موحش مظلم مبتور, إنه مرض عضال ومقت ووبال, من تلبس به فقد أغضب الله الواحد القهار وأسكن نفسه الدرك الأسفل من النار. لا إله إلا الله, ماذا فعل المنافقون والمغرضون والحاقدون بالإسلام ودعاته في الماضي والآن؟ لا إله إلا الله, كم كادوا لرسول الأنام عليه الصلاة والسلام, هم في كل عصر يعيشون يعشعشون ويبيضون ويفرقون, همهم إطفاء كل نور يدعى له المسلمون. تهاونوا بنظر الله تعالى وعملوا من المنكر أعمالا, في المنكرات والصد عن سبيل الله ينشطون, وعن الصالحات والدعوة لسبيل الله يتباعدون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا, ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا, يستهزئون بأهل الاستقامة والصلاح ومن دعوتهم إلى الله يضحكون, وإذا مروا بهم يتغامزون, فالله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ما يريدون أن يتكلم داعية, ما يريدون أن يؤمر بمعروف ولا ينهى بناهية, لا يريدون علما ولا دعوة ولا أن تقام ولو محاضرة. لا إله إلا الله, ما أخذت وأنزل حالهم, إن سألتهم عن آيات الله البينات ما عرفوا إلا المغنين والممثلين والراقصات, أحيائهم وأمواتهم يدعون الإيمان وما هم بمؤمنين. هم في كل عصر, هم في كل عصر يعيشون يرمون بالسهم, يرمون بالأكاذيب دعاة الإسلام. رموا نبي الله موسى قبل نبينا عليه الصلاة والسلام بالزنا, فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ورموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه وهم أصحاب الإثم في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم, وهم هم في كل زمان ومكان بهذا الدور يقومون, وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها سيوجدون. فقاتلهم الله أنى يؤفكون. لنقف قليلا مع حديث الإفك لنأخذ منه الدروس والعبر, إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. فاسمعوا لعائشة المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وأرضاها, صاحبة المعاناة في حديث الإفك, يوم تقول: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق, ولما دنونا من المدينة نزلنا منزلا فبتنا فيه بعض الليل, ثم أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل. قالت: فقمت فمشيت حتى جاوزت الجيش لأقضي حاجتي, وفي عنقي عقد لي, فلما قضيت شأني انسل من عنقي ولا أدري, ثم أقبلت إلى رحلي وتلمست صدري فلم أجد العقد وقد أخذ الناس في الرحيل. قالت: فرجعت أتلمس عقدي فحبسني طلبه, وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه, وكان النساء إذ ذاك خفافا فلم يستنكروا خفة الهودج. قالت: فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش, جئت منازلهم فإذا هي بلقع ليس بها داع ولا مجيب, جلست في مكاني متلففة بحجابي أسبح الله وأستغفر الله. قالت: فأخذني النوم وإذا برجل من أهل بدر من الذين اطلع الله عليهم, فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هو صفوان بن المعطل رضي الله عنه, هذا المجاهد الذي يقول عن نفسه بعد أن رمي بالفاحشة: والذي نفسي بيده ما كشفت خمار أنثى لا تحل لي في جاهلية ولا إسلام. أتى إلى مكان عائشة فرآها وعرف أنها زوج المصطفى صلى الله عليه وسلم لأنه يعرفها قبل الحجاب. قالت عائشة: والذي نفسي بيده ما كلمني كلمة ولا سلم علي حتى السلام, وإنما سمعته يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. زوج المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم أناخ بعيره فقمت وركبت بعيره فأخذ زمام البعير يمشي به ولا يلتفت ولا يتكلم. وإنما تقول عائشة كنت أسمعه يسبح الله. وأتى بها في الظهيرة وهي على بعيره. فأما الذين في قلوبهم إيمان فاطمأنوا إلى موعود الله وهم في كل زمان يطمئنون لذلك. وأما الذين في قلوبهم دغل وحقد وغشش على الإسلام وعلى رسول الإسلام وعلى دعاة الإسلام فأخذوها فرصة لا تتعوض. قام كبيرهم الذي علمهم الخبث بن أبي قام بين المنافقين يقول لهم لماذا تأخرت؟ لماذا أتت مع هذا الأجنبي؟ لم ركبت على بعيره؟ لم تركها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمع بهذا الكلام. هو واثق من زوجه أنها أطهر من حمام الحرم وأنقى من ماء الغمام. قرشية من قرشيات حور حرائر ما هممن بريبة كظباء مكة صيدهن حرام. متحجبات في الخدور أوانس ويصدهن عن الخنا الإسلام. انطلق الجيش إلى المدينة ولا زال المنافقون يكثرون ويلصقون هذه التهمة برسول الله صلى الله عليه وسلم وبفراشه الطاهر. فلما وصل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سمع الخبر وأتاه النبأ العظيم. ضرب في صميم قلبه، ضرب في قواعد دعوته، ضرب في صميم رسالته الخالدة، أصيب في شرفه وفي بيته ومروءته. فلما أتاه الخبر عن طريق رجل من المسلمين أتاه وقال يا رسول الله إن المنافقين يقولون كذا وكذا. فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم وقال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تحمل صلى الله عليه وسلم هذه اللقمة التي لم يصب بمثلها. ذهب إلى بيته وسلم على زوجه وهي مريضة في فراشها. بعد السفر أصابتها حمى ولم تدري أنها متهمة وأن المنافقين قد ألصقوا بها أعظم فرية. هي مريضة على الفراش. سلم عليها صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة ولم أر منه ذاك الحنان والعطف الذي كنت أراه منه كلما مرض. قالت فاستأذنته لأمرض في بيت أبي، في بيت خليفة الإسلام، في بيت المجاهد الأول، في بيت الرجل الأول بعد رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فأذن لها صلى الله عليه وسلم. قالت فأخذني النساء إلى بيت أبي وإذا بأبيها الآخر يعلم بالنبأ وينزل عليه كالصاعقة ويأتيه الخبر فيصاب ويبكي ويقول فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ويأتي الخبر أمها فتصاب في قلبها وتنتشر الفرية في المدينة وتسري سريان النار في الهشيم. ويشارك كثير من الصحابة رسول الله في هذا المصاب فيحزن لحزنه ويتأثر لتأثره. لأن أولى الموالي من تواليه عند السرور كما والاك في الحزن. إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في الموطن الخشن. قالت عائشة ولم أعلم الخبر ولم أدري ما السر. قالت فلما شفيت من مرضي خرجت مع نساء في ضاحية من ضواحي المدينة وكان معنا امرأة اسمها أم مصطح صالحة من الصالحات وولدها صالح من الصالحين من أهل بدر. لكنه وقع في هذه الريبة ونشر الخبر وساعد في نشر التهمة كما يفعل بعض الناس الآن. فلما أصبحنا في الصحراء عثرت هذه المرأة الصالحة فقالت تعس مصطح والعرب تدعو على عدوها بالتعاسة إذا أصيبت. قالت عائشة فقلت لها كيف تدعين على ابنك وهو من الصالحين من أهل بدر؟ قالت إنك ما علمت ماذا قال وماذا فعل. قالت عائشة وماذا قال؟ قالت اتهمك هو وأمثاله في عرضك وقالوا إنك ارتكبت الفاحشة مع صفوان. لا إله إلا الله. قالت عائشة فسقطت على وجهي مغشيا علي من البكاء. رفعها النساء إلى فراشها في بيت أبيها. وأما رسول الله فبقي شهرا كاملا لا ينزل عليه الوحي يتلمس متى يسمع النداء العلوي ليشفي غليله في هذه المشكلة. ما عنده دلائل وما عنده براهين، لا يعلم الغيب. اضطربت عنده الأمور صلى الله عليه وسلم، يثق في زوجه لكنه بشر. دخل صلى الله عليه وسلم يستشير بعض أقاربه، استشار علي رضي الله عنه قاضي قضاة الدنيا وهو منه بمنزلة هارون من موسى، فقال علي: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسلها تصدق، فوالله ما عهدناها كاذبة، قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيلا. ذهب صلى الله عليه وسلم بعده إلى أسامة، إلى حبه وإلى ابن حبه، إلى المولى الذي رفعه الإسلام، فيعرض النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، وعمر أسامة 14 سنة. فيقول أسامة وهو يعرف من هي عائشة رضي الله عنها، يقول: يا رسول الله، أهلك أهلك، والله ما نعلم عنهم إلا خيرا، والله إنها صوامة قوامة بارة رشيدة، فاسأل جاريتها يا رسول الله. فيذهب صلى الله عليه وسلم إلى الجارية التي معها في البيت واسمها بريرة، فتقول: والله يا رسول الله، ما علمت عن عائشة إلا خيرا، أحمي سمعي وبصري، إنها صوامة قوامة، والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا أعيبه أكثر من أنها جارية حديثة السن، تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله، والداجن هي الشاة التي تربى في البيت. قام صلى الله عليه وسلم على المنبر وشكى إلى الناس ما لقيه من المنافقين في عرضه، ما لقيه من اتهامات جريئة في دعوته، شكى من عبد الله بن أبي رأس الضلالة وعمود الجهالة، المريد التدمير لهذا الدين، فكان مما قاله صلى الله عليه وسلم: ما بال رجال يؤذونني في أهلي ويقولون عليهم غير الحق، والله ما علمت منهم إلا خيرا. فقام الأوس والخزرج فكادوا يقتتلون على اختلاف بينهم في المسجد دفاعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هدأ صلى الله عليه وسلم الأوضاع وعاد إلى عائشة في بيت أبيها ليجلس معها مجلس التحقيق والمحاكمة، إما أن تعترف وتتوب إلى الله، وإما أن تتبرأ من هذا، وإما أن يعلن الله توبتها من فوق 7 سماوات. جلس صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: وما جلس بعدها إلا ذاك المجلس، وجاء الفرج من مفرج الكروب ومنفس الهموم. قالت: ومعي أبي وأمي ونساء يبكين معي يشاركنني مصيبتي، فلا بد من شكوى إلى ذي قرابة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. قالت: فجلس صلى الله عليه وسلم ثم شهد أن لا إله إلا الله، ثم حمد الله الذي بنوره تقوم السماوات والأرض، ثم قال: يا عائشة، إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. فلعتمت من البكاء لا تستطيع الكلام، تقول لأبيها: أجب عني رسول الله فيما قال. فيبكي أبو بكر ويقول: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وماذا يقول أبو بكر في اتهامك هذا، ماذا يقول في فرية المغرضين من أعداء الإسلام. قالت: فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله. فتبكي أمها وتقول: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فاستجمعت قواي وجف الدمع من عيني، وقلت: إني والله قد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقوني، ولئن اعترفت لكم بأمر لم أعمله لتصدقنني، فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. قالت: فاندفع أبي وأمي باكيين، أما رسول الله فلم يتحرك، مهموم به من الهم نابح. قالت: فوالله ما غادر مكانه صلى الله عليه وسلم حتى أتاه الوحي، وكان إذا أتاه الوحي من السماء ثقل جسمه، فاضطجع على فراشه وأخذ عرقه يتصبب من جبينه الطاهر، فعرفنا أنه الوحي. قالت: فوالله ما فزعت، أما أبي فكادت نفسه أن تخرج خوفا أن يأتي ما من الله تحقيق ما قال الناس. تحدر العرق بعدما استفاق صلى الله عليه وسلم كالجمان من على وجهه، فجعل يمسح العرق وهو يبتسم ويقول: يا عائشة أبشري، إن الله قد برأك من فوق سبع سماوات. براءة من الله ولطف من الله ورحمة من الله. يوم أن توصد الأبواب فلا يوجد إلا باب الله، يوم أن تسدل الحجب فلا يأتي إلا عطف الله وحنان الله. فلرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. تهلل وجهها رضي الله عنها. قال لها أبوها أبو بكر رضي الله عنه: يا عائشة، قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمي عليه واحمديه. قالت: لا والله لا أقوم ولا أحمده، ولا أحمدك ولا أحمد أمي، وإنما أحمد الذي أنزل براءتي من فوق سبع سماوات. لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه. يدخل صلى الله عليه وسلم بعدها المسجد منتصرا على أعداء الرسالة الذين ألصقوا به التهمة في عرضه وشرفه. يجمع الناس ويقف على المنبر يتلو آيات الله البينات، تنزل من على المنبر كأنها القذائف، يسمعها المؤمن والمنافق والذكر والأنثى، وتقرأها الأمة إلى قيام الساعة، لأن التهمة كانت فيه صلى الله عليه وسلم وقبله، وهي متصلة إلى قيام الساعة والواقع يشهد بذلك. اسمعوا إلى الآيات التي نزلت. قال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم لهم عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. إلى أن قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب أليم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم صلى الله عليه وسلم، بل تتجدد يوما بعد يوم في صور ومخططات رهيبة مفزعة. لكن العاقبة مع ذلك للمتقين، والإسلام منتصر في كل مكان. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ألا فليخسئ الذين يريدون هدم هذا الدين من الذين يمسكون التهم بدعاته وعلمائه العاملين. وإن نجحوا فالنجاح مؤبة والعاقبة للمتقين. نسأل الذي بيده مقاليد الأمور أن يفضح من أراد علماء الإسلام من اليهود والمنافقين وأذنابهم على رؤوس الأشهاد. اللهم افضحهم على رؤوس الأشهاد، اللهم افضحهم على رؤوس الأشهاد. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا تقر به أعين الموحدين الآمرين والناهين. اللهم احفظ علماء الأمة بحفظك، اللهم احفظ علماء الأمة بحفظك، اللهم احفظ علماء الأمة بحفظك، واكلأهم برعايتك، وسدد رميهم، واجعل كلماتهم صواعق على كل من أراد بهم الخذلان، وافضح أعداءهم على رؤوس الأشهاد. اللهم واهدنا إلى الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستأتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. عباد الله، في حادثة الإفك دروس وعبر، أيما عبر، ذاك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. من هذه الدروس أن طريق الدعوة والجهاد طريق محفوف بالمكاره، كله عراقيل، كله عقبات، وقد لاقى الدعاة في سبيل الله في هذا الطريق مكاره عظيمة، فما صدتهم ولا ردتهم عن دعوتهم. ها هو صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة من بين الأهل والجيران والإخوة والخلان حسيرا حزينا كئيبا طريدا في تلك الفيات والقفار. ما معه من مظلة إلا لا إله إلا الله. يصعد إلى أهل الطائف لأنه ما وجد هناك بيئة تتقبل لا إله إلا الله، ويذهب إليهم فيسخر به ويستهزئ به. فهذا هو طريق الدعوة، وهذا هو المصطفى صلى الله عليه وسلم لقي ما لقي من أدم في سبيل الدعوة إلى الله. فطريق الدعوة هذا هو، وإلى عهد قريب، ليس في ذات العهد، وإنما إلى عهد قريب. نرى سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب حفيد إمام الدعوة رحمه الله يصدح بدعوة الحق، فيجعله أعداء الإسلام في فوهة المدفع، ثم يطلقون به المدفع لتتطاير أشلاؤه لتقول لكل الدعاء: قدموا أنفسكم في سبيل الدعوة إلى الله. فما نقموا منه إلا أن آمن بالله العزيز الحميد. طريق الدعوة إلى الإسلام طريق تضحيات، ومن يبدع من هذا الطريق فليس بداعية حق الدعوة. إن الحافظ الله، إن الولي هو الله، إن المسدد هو الله. ها هو موسى، ذلك الغلام الذي رآه فرعون في منامه ورآ هلاك ملكه على يديه، قتل من قتل من أولاد بني إسرائيل، ويربى هذا الطفل في بيت فرعون ويترعرع أمام عينيه، لأن الله عز وجل حفظه، ومن حفظه الله فلا خوف عليه. وهذا والله درس عظيم عظيم للدعاة إلى الله، إذ مهما على الباطل وزمجر وارتفع هديره فإن الله سيجعله زبدا ويبقى ما ينفع الناس. لا خوف، فالله ناصر دينه، شاء من شاء وأبى من أبى. أما كيد البشر فكيد ضعيف مهما عظم، والله لا تستطيع أي قوة في الأرض أن تصل لقلب مؤمن صادق في إيمانه ويقينه. ما أجمل وأصدق ما قاله أحد الدعاة حين أوذي في ذات الله: تالله ما الدعوات تهزم بالأذى أبدا، وفي التاريخ بر يميني، ضع في يدي القيد، ألهب أضلعي بالصوت، ضع عنقي على السكين، لن تستطيع حصار فكري ساعة أو رد إيماني وصد يقيني. فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي، وربي حافظي ومعيني. لا حافظ إلا الله ولا معين إلا الله، فنسأله أن يحفظ الدعاة إلى الله عز وجل. ومن دروس هذه الحادثة أن المنتمين لهذا الدين بإخلاص وصدق معرضون للاتهام ولإشاعة الشائعات ولإلصاق التهم بهم. سمعتم كيف اتهم صلى الله عليه وسلم في عرضه، وللسار المفعول لكل من ترسم خطاه ومضى على منهجه صلى الله عليه وسلم. تجد كل تهمة تلصق بأهل هذا الدين، بعلماء هذا الدين، بدعاة هذا الدين، تشاع عنهم الشائعات، تلصق بهم التهم، تلصق بعلماء الأمة وشبابها الملتزم وبكل صالح في الأمة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. وصف الدعاة بالرجعية والتأخر، وصفوا بعدم مسايرة العصر، وصفوا بالسذاجة والبساطة، لكن هذه الألفاظ لم تجدي، فبدأوا الآن برمي الدعاة بالشذوذ الخلقي لتحطيم وتضليل قدوة الأمة في نظر أبنائها. وهذه كلمات وهذه أفعال والله ما جاءتنا إلا من اليهودية الحاقدة، صدرتها لنا إلى بلاد الإسلام، فأخذها الذين أخذ الله سمعهم وأبصارهم وختم على قلوبهم، زادوا عليها وزعوها في مجالس الناس. صار الصالحون في أوساط الناس مصدر شبهة وأهل ريبة، وبالتالي فيفسد علماء الإسلام وثقة الناس فيهم، فيضل الناس، وعند ذاك يعمنا الله بعقاب من عنده، وذاك مطلبهم. قاتلهم الله أنى يؤفكون. يأتي كل من في قلبه دغل ونفاق يتشفى بالصالحين وبالدعاة المخلصين ويقول الشاذون. كانوا يقولون المتشددين والآن أصبحوا يقولون الشاذين. ونسأل أصحاب هذه الكلمات ما الشدود في نظرهم؟ هل هو التمسك بحبل الله يوم أن انقطعت رباه الذين من دونه؟ هل الشدود هو الحرص على تطبيق السنة في المسلك والآداب والتعامل يوم ضاعت تعاليم السنة في أشخاص كثير من الناس؟ هل الشدود في إحياء القلوب بكتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم يوم أن أصبحت مجالس الناس لنشر الشائعات وللسذاجة واللهو واللعب؟ هل الشدود أن يتروض شباب الإسلام في بساتين آيات الله يوم تروض غيرهم في مزابل الأغاني وفي مزابل البغايا والآهرات؟ هل الشدود أن تدرس كتب السلف الصالح يوم شغل الكثير عن المصحف بالمجلة الخليعة وعن المسجد بالمقهى وعن السواك بالسجارة وعن زيارة بيت الله الحرام بزيارة بلاد الكفار كبانكوك وما أمثالها وما أدراكم ما تلك البلاد؟ لا إله إلا الله سبحانك هذا بهتان عظيم. الشذوذ والانحراف في البعد عن منهج الله في الانسلاخ عن الإسلام والقيم والآداب والأخلاق. الشذوذ والانحراف في البعد عن كتاب الله الذي أنزله الله عز وجل. وما خرجت والله مثل هذه التهم إلا يوم أن ابتعدنا عن الإسلام يوم أن تركنا الأمر والنهي. أصبح البعض يمشي خجلا أنه مطبق للسنة فتجرأ الرعديد وتجرأ الملحد وتجرأ المنافق ليطلق الشائعات وعمن عن أنصار الدين وعلمائه عن حاملي ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول إذا عير الطائي بالبخل مادر وعير قسا بالفهاهة باطل وقال السهال الشمس أنت كسيفة وقال الدجى للبدر وجهك حائل فيا موت زر إن الحياة ذميمة ويا نفس جدي إن دهرك هازل. ومن هذه الحادثة نستفيد أن دعاة الإسلام مستهدفون وعلى رأسهم قائدهم محمد صلى الله عليه وسلم. أشيعت عنه الشائعات وإشاعة الشائعات أمر عظيم ومرض خطير أيها المسلمون. لكنها كثيرة وموجودة. كثير من الناس ما يسمع كلمة صدقا كانت أو كذبا إلا وأخبر بها، سرية كانت أم حقيقة، تمس مسلما تمس أخا أم غير أخ، ما كأنه سمع قول المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما كأنه تربى في رياض المصطفى صلى الله عليه وسلم. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، رب كلمة توجب لصاحبها النار. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار 70 خريفا. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ومن الدروس أيضا أن قذف المحصنات المؤمنات الغافلات كبيرة من الكبائر وموبقة من الموبقات استوجب صاحبها اللعنة من رب الأرض والسماوات. وكذلك قذف المؤمنين، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ومن دروس حادثة الإفك ألا تشاع الفواحش، فلا يتحدث بالجرائم التي تحدث في المجتمع في المجالس حتى ولو حدثت، لأن التحدث بها يقلل من خطرها في قلوب الناس. أو ما سمعتم قول الله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن الدروس أن لا يقف المسلم في مواقف الريبة ولا في مواقف التهمة حتى ولو كان أطهر من ماء الغمام. إن النفوس يسرع إليها الشك والقلوب تمتابها الأوهام. وها هو صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء في مسجده وتأتيه صفية زوجه تعوده وهو معتكف، فلما قام يودعها مر به أنصاريان فقال على رسلكما هذه صفية بنت حيي يخبرهم صلى الله عليه وسلم لئلا يجري الشيطان في دمائهم فيظن به سوءا. فدع مواطن الشبهة والريبة عبد الله، فذلك أصلح وأسلم وأتقى وأنقى. ومن الدروس أن المؤمن مبتلى، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. أوذي صحابة رسول الله أذى عظيما فصبروا واحتسبوا، وأوذي من قبلهم فصبروا. كان يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق نصفين، ثم يمشط بأمشاط الحديد ما بين جلده وعظمه ما يصرفه ذلك عن دينه. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. عباد الله، علماؤنا زهرة الدنيا ونور الدنيا، وهم حاملو ميراث الأنبياء والداعون إلى صراط الله العزيز الحميد. عرف أعداء الإسلام ذلك فألصقوا بهم التهم ونشروا عنهم الشائعات وبعض السدج وخفاف الأحلام عن قصد وغير قصد يروج لهذه الشائعات. لا إله إلا الله، والله ما يريدون بتشويه العلماء سوى ضرب ميراث الأنبياء، يريدون إطفاء نور الله. فلتكن على وعي وإدراك أخي المسلم، المسلم كيس فطن، المسلم لا يغتر، المسلم بنور الله يمشي، المسلم لا تنطلي عليه الشائعات، المسلم يفرق بين السم والدسم. اللهم انصر دينك وكتابك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك، اللهم انصر علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم والصالحين من عبادك وأوليائك، اللهم انصر علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم من أرادنا والإسلام بسوء فاشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره، واخذله ومزقه كل ممزق يا أكرم الأكرمين. اللهم اكشف أستاره، اللهم افضح أسراره، اللهم اكشف أستاره، اللهم افضح أسراره، اللهم ابدي عواره، اللهم أخرس لسانه، اللهم أذهب عقله، اللهم دمر جنانه، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك يا أكرم الأكرمين. اللهم انتقم لأوليائك، اللهم انتقم لعلماء المسلمين، اللهم انتصر لأحبابك ودعاتك وصالح عبادك. اللهم ثبتنا على الحق، اللهم من نصر الدين فمكنه في الأرض واجعله هاديا مهديا، اللهم من خذل الدين فأرنا فيه يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وقارون. نسألك يا رب أن تحفظنا، نسألك يا رب أن تحمينا، نسألك يا رب أن تهدينا سواء السبيل، نسألك أن تمنعنا من كل ما يدبر للمسلمين من كيد وسوء. اللهم لا تدابير لدينا إلا تدبيرك، ولا حيل لدينا، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحمنا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك لذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم من أراد بعلمائنا سوءا فعليك بهم، اللهم أهلكهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.